الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.